بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله، المتوفى سنة 51 و1000. وقفنا عند قوله وصلى الله. قال رحمه الله: وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد. قال الشارح رحمه الله: قال الأزهري: معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدمي التضرع والدعاء. الأزهري هو محمد بن أحمد أبو منصور الهروي، أحد أئمة اللغة، رحل في طلب العربية وقصد القبائل وشافه العرب في البادية، وصنف كتبا منها كتاب التهذيب، كتاب في اللغة مشهور تهذيب، توفي سنة 70 و300. والأزهري ليس نسبة إلى الأزهر معروف في مصر، لا، هذا مشرقي هروي. قال: الصلاة من الله الرحمة، هذا فيه نظر، وإنما كما روى البخاري عن أبي العالي الرياحي التابعي المعروف أنه قال: الصلاة من الله، الثناء على عبده في الملأ الأعلى، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن فرق بين الصلاة والرحمة، قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والعطف يقتضي المغايرة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فرق بين الصلاة والرحمة. الصلاة من الله عز وجل الثناء على عبده في الملأ الأعلى، وهذا شرف، أي شرف. وأما من الملائكة الاستغفار كما ذكر، ومن الآدم التضرع والدعاء. قال: وسلم من السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص الرذائل أو الأمان. قال: والصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستحبة بتأكد يوم الجمعة. وفي نسخة طبع السلفية: تتأكد يوم الجمعة وليلتها. ومعلوم أن الليلة يعني الليلة التي قبلها، لأن الليل قبل النهار، ليس مفهوم عند العامة. يقول: وكذا كلما ذكر اسمه، وكذا كلما ذكر اسمه، وقيل بوجوبها، وقيل بوجوبها، يعني بوجوب الصلاة، إذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني المعنى وقيل بوجوبها إذا قال الله، يعني إذا سمعنا هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أن نصلي عليه، لأن الله أمر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فإذا سمعنا الآية الكريمة نصلي عليه. وقيل بوجوبها إذا قال الله، هكذا في هذه النسخة، واختلفت النسخ في ضبط هذه العبارة كلمة إذا. ففي الطبعة التي عليها حاشية ابن قاسم جاءت هكذا، وقيل بوجوبها إذا ثم فاصلة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا. وعلى هذا المعنى وعلى هذا الضبط مشى ابن قاسم في شرحه، فكان شرحه على النحو التالي: وكذا كلما ذكر اسمه، يعني يستحب أن يقال أن يصلى عليه عليه الصلاة والسلام، كلما ذكر اسمه وقيل بوجوبها إذا، يعني حين يذكر اسمه، وكذا كلما ذكر اسمه تتأكد الصلاة، وقيل بوجوبها إذا، يعني حينئذ إذا ذكر اسمه. وهذا هو ظاهر النص لقوله عليه الصلاة والسلام: راغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقوله أيضا: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فظاهر هذه النصوص الوجوب، وهذا الأقرب إن شاء الله أن الإنسان إذا ذكر عنده نبينا عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، هذا إنسان بخيل شحيح، والبخل لا يجوز. إذا كان البخل بالمال حرام، فكيف البخل بالصلاة على سيد الأنام عليه الصلاة والسلام؟ وفي نسخة الطبعة السلفية التي طبعها الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله، وقيل بوجوبها إذ قال الله يا أيها الذين آمنوا. وهكذا في المطبوعة الأخرى لهم التي عليها حاشية الشيخ عبد الله أبي بطين، والمعنى يختلف سبحان الله باختلاف الضبط. ولعل الأقرب في ذلك ضبط الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، هو الأقرب إن شاء الله، ولعله أصح مما عندي هنا، والله أعلم. وكذا كلما ذكر اسمه، يعني يتأكد أن يصلى عليه، وقيل بوجوبها إذا، يعني عند ذكر اسمه، هذا هو الأقرب. ثم يليه هذا الضبط الذي في نسختي: وقيل بوجوبها إذا قال الله. وإن كان هذا يعني في التعبير بعيد عن تعبيرات العلماء، فيه ركاكة، إذا قال الله، يعني لو ممكن يعبر بتعبير أحسن من هذا، ممكن أن يقول إذا سمع الآية الكريمة مثلا، أو إذا سمع قارئا يقول مثلا. قال: وروي من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. هذا حديث ضعيف. قال الحافظ في الترغيب، الحافظ المنذري عندي في حاشية الطبعة، وهذه الحواشي مأخوذة من النسخة التي صححها الشيخ ابن سعدي رحمه الله. قال الحافظ المنذري في الترغيب: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة، يعني تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. رواه الطبراني وغيره، وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفا عليه، وهو أشبه يعني أقرب إلى الصواب وأشبه بالصواب. أما ابن الجوزي فذكر ذلك في كتاب الموضوعات كما في حواشي الشيخ عبد الله البغطين رحمه الله. قال البهوتي رحمه الله: وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام، لأن علماء اللغة يقولون الجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام، والجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، لأنه قال الحمد لله، فالحمد مبتدأ لله خبر أو متعلق بالخبر، هذه جملة إسمية تدل على الثبوت والدوام. قال: لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه له أزلا وأبدا، الحمد كله لله سبحانه وتعالى، ولذلك بدأ كتابه في هذه القضية العظيمة: الحمد لله رب العالمين. قال: وبالصلاة بالفعلية، يعني في الصلاة على النبي جاء بالجملة الفعلية، الجملة الفعلية وصلى الله، صلى فعل ماضي، الله لفظ الجلالة فاعل، إذا هذه جملة فعلية، الحمد لله جملة اسمية، وصلى الله جملة فعلية. طب لماذا غاير بينهما؟ هنا جاء بجملة فعلية، يقول: الدالة على التجدد، أي لحدوث، أي الحدوث، الدالة على التجدد أي الحدوث، هذا معنى التجدد، لحدوث المسؤول وهو الصلاة، لأن الصلاة مسؤولة الآن، نسأل الله عز وجل أن يصلي عليه في كل حين، فالصلاة على النبي متجددة عليه الصلاة والسلام، وهو الصلاة أي الرحمة من الله، وهكذا فسرها، والصواب في تفسيرها ما قاله أبو العالي رحمه الله، وهو الصلاة أي الثناء من الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: وعلى أفضل المصطفين محمد بلا شك، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وخص ببعثه إلى الناس كافة وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه، هذه بعض خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام له خصائص كثيرة تميز بها عن الأنبياء وتميز بها عن سائر البشر، خصائص ومزايا وصفات تفضل الله بها عليه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الخصائص لا تثبت إلا بالنص، وليس بالتخرصات، وليست بالأقوال الباطلة والآراء السقيمة الضعيفة كما تعتقد الصوفية الطرقية القبورية وأشباههم من أهل البدع، حيث يصفون النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الصفات التي لا تليق إلا بالله عز وجل، والتي جاء النبي وبعث من أجل إنكارها على الناس ومن أجل إثباتها لله سبحانه وتعالى، أن تثبت لله. ألم يقل ذلك البوصيري في البردة التي كانت ولا زالت الصوفية لازالوا ينشدونها في الموالد: فإن من جودك الدنيا وضرتها الآخرة، يعني ومن علومك علم اللوح والقلم، هكذا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يصفونه بصفات فيها غلو ومبالغة وإطراء. والنبي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء مجاوزة الحد في المدح والثناء، الحرام. والنبي صلى الله عليه وعلى سلم منع منه سدا لباب الغلو، والصوفية يغالون فيه عليه الصلاة والسلام، يقولون هو أول المخلوقات والدنيا خلقت لأجله، وهو النور الذي انبعثت عنه الدنيا، وآدم خلق لأجله. ما هذا الغلو؟ يا قوم اتقوا الله، ألا تسمعون؟ ألم تسمعوا في كتاب الله عز وجل يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ كيف تقولون خلق الجن والإنس لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ والله بعث محمد من أجل أن يبطل هذه العقائد، وأن يحاربها، وأن يحارب أهلها، نعوذ بالله. ويعتقدون أن هذا من الحب والتعظيم والإجلال لرسول الله عليه الصلاة والسلام. حب النبي وإجلاله وتعظيمه يكون في اتباعه واتباع هديه واتباع عقيدته، وليس في الغلو فيه. هذا شيء كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يمقته ويبغضه ويحاربه، وكان عليه الصلاة والسلام يكره من أصحابه أن يقوموا له، كما قال أنس، يقول: والله ما كان أحد أحب إلى أصحاب رسول الله من رسول الله، وما كانوا يقومون له لعلمهم كراهيته لذلك، أو كما قال رضي الله عنه: والله ما في أحد يحب النبي ويعظمه ويجله كأصحابه رضي الله عنه، ومع ذلك ما كان إذا دخل عليهم ما يقومون له. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه يكره هذا، أنه يكره القيام له. انظر، فكيف بهذا الكلام وهذا الهراء الذي نسمعه ويسمع من عصور من هؤلاء الغلاة؟ فإن لله وإن إليه راجعون. وهذه الدعوة الصوفية كانت قد ضعفت في الفترة السابقة، واليوم نشطت وأصبح لها دعاة ولها وسائل أعلام، وأصبحت تعقد ندوات ومحاضرات ولقاءات، وصارت في نشاط لهؤلاء الصوفية يريدون أن يحيوا دعوة الشرك والخرافة من جديد. الآن قنوات موجودة للصوفية يظهرون فيها، وفي وسائل الإعلام كالصحف والمجلات وغيرها بدأ النشاط من جديد، بدأت دعوة الخرافة ودعوة الشرك تنشط. فنسأل الله عز وجل أن يخمدها وأن يميتها، وأن يفضح أهلها ويهتك أسترها، هؤلاء الذين يظهرون إلى الناس مظهر الدعاة إلى الله والمصلحين، وهم والله كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. هم أهل الإفساد ولكن لا يشعرون، هم أهل الإفساد ولكنهم يشعرون بذلك. البدعة والضلالة غطت على بصائرهم وعلى أبصارهم، نعوذ بالله، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: والمصطفون جمع مصطفى، وهو المختار من الصفوة، وطاؤه منقلبة عن تاء. يعني مصطفى اصطفى هي من الصفوة، يعني لام الفعل واو على وزن فعل، صفى صفى فعل، وأصلها صفون، الألف هذه أصلها واو، لأنك إذا رديتها إلى المصدر صفوة، فالألف هذه واو انقلبت إلى واو. إذن إذا قلبت، إذا جعلتها افتعل على وزن افتعل تكون تاء اصطفى، افتعل اصطفى، فاستثقلوها فقلبوا التاء إلى طاء فقالوا اصطفى. قال محمد من أسمائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة. سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ، بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله. محمد في ناس قبله بهذا الاسم، ولذلك سبحان الله جده عبد المطلب سمى محمد، هذا دليل على أن الاسم معروف عندهم. أما أحمد ما هو معروف، الذي جاء في القرآن الذي ذكره عيسى بن مريم ما هو معروف، ما هو معروف إلا عند أهل الكتاب في كتبهم، موجود في كتبهم بهذا الاسم أحمد، حج عليهم. أما ابن الهائم فهو أبو العباس أحمد بن محمد المصري ثم المقدسي، أصله مصري وسكن بيت المقدس وتوفي فيها، توفي 1580. له مؤلفات في الفرائض والحساب، وكان نابغة عصره في الحساب والرياضيات، له كتب كثيرة في الجبر والمقابلة والحساب والفرائض. ابن الهائم هذا علامة خارق الذكاء، كما يعني بلغة العصر عبقري، وهو الذي وضع الطريقة المعروفة عند أهل الفرائض اليوم، الشباك الوراثي، هذا طريقة الحساب هذه المعروفة اليوم، طريقة الشباك والحساب الذي ابتكرها وضع هذا الرجل، مما يدلك على عقلية جبارة، طريقة ذكية سهلت هذا العلم ودللته. وقد التقاه الحافظ ابن حجر لما كان يطلب العلم وهو شاب، التقاه في بيت المقدس وسمع بعض فوائده وترجم له في كتبه انباء الغمر وفي بعض المواضع ايضا. قال وعلى آله، أي أتباعه على دينه، نص عليه أحمد، وعليه أكثر الأصحاب ذكره في شرح التحرير وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم. أتباعه على دينه، على آله، آل الرجل هم أهل بيته. واختلف العلماء في تفسير الأهل على قولين، القول الأول هو هذا الذي ذكره المؤلف، آل النبي هم أتباع دينه إلى يوم القيامة. القول الثاني آل النبي هم أهل بيته، هم أهل بيته، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، هؤلاء هم آل النبي عليه الصلاة والسلام، من بني هاشم، وبنو هاشم هذه الأسر الأربع التي بقي نسلها. وأكثر وأشهر من ينسب إلى أهل البيت هم هؤلاء، العلي من ابنيه الحسن والحسين، هؤلاء هم أهل النبي عليه الصلاة والسلام. واختار ذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القيم، آل النبي هم أهل بيته، طبعا من المؤمنين. والمؤلف هنا يقول، والإمام أحمد رحمه الله له في رواية ثانية عنه تنص على هذا، على أنهم أهل بيته، ولعل هذا هو الأرجح. قال وعليه أكثر الأصحاب ذكره في شرح التحرير. التحرير هذا كتاب في أصول الفقه، ألفه العالم الحنبلي المشهور المرداوي رحمه الله، صاحب كتاب الإنصاف، وهو كتاب مشهور في المذهب. ثم إن المرداوي رحمه الله شرح هذا الكتاب في شرح سماه التحبير، في شرح التحرير في مجلدين. ثم جاء ابن النجار أيضا عالم حنبلي مشهور، واختصر التحرير، اختصر التحرير ثم شرحه أيضا، شرحه في كتاب مشهور عنوانه الكوكب المنير. فالآن شرح التحرير الظاهر يراد به شرح المرداوي، ولو قال شرح مختصر التحرير إذا يراد به شرح ابن النجار المشهور بالكوكب المنير. والكتاب المشهور الآن هو كتاب ابن النجار كوكب المنير. قال وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم، يعني قدمهم على الأصحاب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة أن تصلي على آله في الصلاة. نحن في الصلاة ماذا نقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالصلاة على الآل مأمور بها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصانا بأهل بيته، أوصانا بأهل بيته، فنحن من باب الامتثال لوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن باب الاتباع أيضا لأمره وهديه وسنته، نصلي عليه وعلى آله. والله نحن أولى بهم من الرافض الأخبث الذين يزعمون حبهم وهم من أشد المخالفين لهم، ولكن الرافضة مع آل البيت كالنصارى مع عيسى. النصارى يولون عيسى ويحبون عيسى وهم من أبعد الناس عن دينه وعقيدته. عيسى نبي كريم ورسول من أولي العزم، وهؤلاء كفر فجرة، سبوا الله ما سبه أحد من بني آدم، ولذلك عيسى يتبرأ منهم يوم القيامة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. الله أكبر، شوف الامتثال، الاتباع لأمر الله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إلى آخر الآيات. فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يتبرأ يوم القيامة من النصارى أمام الله سبحانه وتعالى حينما يسأله ويقول له سبحانك نزه الله عن هذا الكفر وعن هذه الوثنية التي عليها النصارى. فكذلك الروافض يتمسحون بأهل البيت، يتمسحون بعلي والحسن والحسين، وسوف يتبرأ منهم علي يوم القيامة. وكذلك أهل البيت الأطهار الأبرار يتبرؤون من هؤلاء الروافض كما يتبرأ عيسى من النصارى. نحن أولى نقول صلى الله عليه وعلى آله، نمتثل وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام في أهل بيته، ولكن ينبغي أن نقول صلى الله عليه وعلى آله، لأن الروافض يقولون صلى الله عليه وآله، ويحتجون بحديث مكذوب موضوع لا تفصل بيني وبين آلي. الروافض يقولون صلى الله عليه وآله، والذي جاء في السنة صلى الله عليه وعلى آله، هكذا ينبغي. والله المستعان. قال وإضافته إلى المضمر جائزة عند الأكثر، إضافته يعني إضافة الآل، يعني صلى الله على محمد وعلى آل محمد، هذا إضافة إلى الظاهر، إلى المضمر يعني إلى الضمير صلى الله عليه وعلى آله، إضافة إلى الضمير جائز لا شك في ذلك في جوازه، وعليه الأئمة من أهل التحقيق العلم والفقه، وعمل أكثر المصنفين عليه، وعمل أكثر المصنفين عليه، ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي، قولهم ضعيف. الكسائي هو علي بن حمزة النحوي القارئ المشهور، أحد القراء السبعة، المتوفى سنة 81 ذو الربيع، وقد جمع بين القراءة والعربية، فهو إمام في النحو وإمام في القراءة. وأما النحاس أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي التونسي، توفي سنة 38 و300. والزبيدي محمد بن حسن النحوي أيضا من أئمة اللغة، توفي سنة 79 و300. قال: وأصحابه جمع صحب، وأصحابه جمع صحب، جمع صحب جمع صاحب، هكذا عندكم؟ وأصحابه جمع صحب، وصحب جمع صاحب، فأصحاب جمع الجمع بمعنى الصحابي، وهو من هو الصحابي في تعريف في الاصطلاح؟ هو من اجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا ومات على ذلك. هنا في شروط: أن يلتقي النبي، يعني أن يراه وأن يجلس معه، وأن يكون حال اللقيا مؤمنا، وأن يموت على الإيمان. هذا هو الصحابي، من جمع هذه القيود. ولو تخلل ذلك ردة على القول الصحيح، حتى لو تخلل ذلك ردة يبقى صحابي، يبقى له شرف الصحبة، ويقال رضي الله عنه طالما أنه مات على الإيمان، كما حصل لبعض الصحابة آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا وحسن إسلامهم، وذلك فضل الله أن ردهم إلى الإيمان. قال: وعطفهم على الآل، يعني عطف الصحابة على الآل من عطف الخاص على العام. لماذا قال عطف الخاص على العام؟ لأنه فسر الآل، فسر الآل بماذا؟ بأتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه، وأتباع النبي على دينه هم الأمة، أمة الإسلام إلى يوم القيامة، والصحابة جزء من هذه الأمة. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، الأصحاب عطف على الآل من باب عطف الخاص على العام. أما إذا فسرنا الآل بأهل بيت النبي فالعكس، يكون من باب عطف إيش؟ خاص على العام، لأن آل النبي عليه الصلاة والسلام جزء من أصحابه وذرياتهم يدخلون في ذلك تبعا لهم. قال: وفي الجمع، يقول الشيخ البهوتي رحمه الله: وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة، في أنهم يوالون الآل دون الصحب. وعلى هذا بعض أهل العلم وبعض طلاب العلم يقولون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، يجمعون بين الاثنين ليخالفوا المبتدعة من الرافضة الثالث، وهذا في نظري يعني لا وجه له، لأنه قد جاء النص بهذا. ماذا نفعل بالنصوص إذن التي جاءت فيها الصلاة على النبي وعلى آله؟ ونحن إنما نذكر الآل اتباعا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك نحن أولى بهذا من الروافض، نحن أولى بهذا من الروافض. وأما أصحاب النبي فإنهم يدخلون في الآل إذا فسرنا الآل بأنهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نعم، إذا كنا يعني صنفنا كتابا مثلا نذكر الآل والصحب. أما عند ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الخطب وفي الدروس وفي المجالس وفي المحاضرات، فالاكتفاء بالآل هو الأتبع والأقرب إلى النص، وإذا ذكرنا معهم الصحب فلا بأس بذلك. وينبغي أن نذكر الصحب أحيانا في بعض المواضع في بعض المواضع نذكر حتى يعني نخالف الروافض ولو في شيء ولو في موضع من المواضع، والله أعلم. ومن التزم ذكر الصحف فلا حرج عليه ولا بأس بذلك، من رأى يعني مثلا أن يخالف الروافض فلا حرج. ومخالفة الروافض تحصل باللفظ، الروافض يقولون صلى الله عليه وآله فقط، حتى سلم ما يقولونه، نحن نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرافضة ما يقولون هكذا، يخالفون النص، والله المستعان. قال: ومن تعبد، أي عبد الله تعالى، والعبادة يقول ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، هكذا عرف العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، يعني العبادة لا تؤخذ من العرف ولا تؤخذ من العقل، من غير اضطراد عرفي، الاضطراد باستمرار، يعني ما نأخذ هذا من العرف الجاري السائر، الدين ما نأخذه من العادات والأعراف الجارية ولو من آلاف السنين، ولا نأخذه كذلك من اقتضاء العقل يعني مما تنتجه عقولنا، لا، الدين قائم على الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وليس من العرف ولا العقل. ما يأتي أحد مبتدع ويقول المولد النبوي الأمة تقيمه من 1000 سنة، والله لو يقام من 50,000 سنة ما هو حجة، لأن الدين بالنص والاتباع بأمر الله عز وجل. ولذلك، وهذا التعريف جيد ولكن فيه قصور، يقول الشيخ ابن القاسم رحمه الله: فيه قصور، والتعريف الجامع المانع الشامل قول شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعريف شيخ الإسلام أفضل. قال: أما بعد، أي بعدما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، قال: وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها، يعني الخطب والكلمات التي هي أشبه بالدروس اليوم، حتى رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في 40 التي له عن 40 صحابيا، يعني روى هذا كلمة أما بعد. ذكره ابن قندس في حواشي المحرر. الحافظ عبد القادر الرهاوي المتوفى سنة 1216، والرهاوي بضم الراء نسبة إلى الرها مدينة. وأما ابن قندس بضم القاف وتسكين النون وضم الدال، فهو الشيخ تقي الدين أبو بكر ابن إبراهيم ابن قندس البعلي الحنبلي، والبعلي نسبة إلى بعلبك المدينة المعروفة في لبنان اليوم، صاحب حواشي المحرر، صاحب حواشي على المحرر وغيره، حواشي مفيدة نافعة. توفي ابن قندس سنة 61، يعني هو تقريبا من طبقة الحافظ ابن حجر. وأما المحرر فهو كتاب في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ألفه المجد أبو البركات بن تيمية، أبو البركات بن تيمية عبد السلام، عبد السلام بن تيمية الحراني، جد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. وهناك كتاب المحرر في الحديث، هذا لابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام، وهذا كالعمدة، عندنا عمدة في الفقه وعندنا عمدة في الحديث، والأربع كتب هذه كلها للحنابلة، عمدة في الفقه وعمدة في الحديث، وعندنا محرر في الفقه ومحرر في الحديث. العمدة في الفقه لمن؟ لابن قدامة أبي محمد صاحب المغني، والعمدة في الحديث لابن خالته عبد الغني المقدسي. العمدة في الحديث. طيب، المحرر في الفقه للمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام، والمحرر في الحديث لابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام. وقيل يعني وقيل عن أما بعد هذه إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية، يعني في الآية الكريمة عن داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. والصحيح أن الفصل بين الحق والباطل، يعني الصحيح في تفسير الآية وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، يعني أنه يفصل بين الحق والباطل. والمعروف بنا بعد على الضم أما بعد، وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة، والفتح بلا تنوين، هذه ثلاثة أوجه. يعني يجوز أن تقول أما بعدا تنوين بالفتح، أما بعد تنوين بالضم، أما بعد. وهذه المسألة تأتي في كتاب قطر الندى، تكلم عن النجام. فبعض الناس يقول ثم أما بعد، وهذا خطأ من حيث اللغة، لأن أما بعد انتقال، انتقال من أسلوب إلى أسلوب، وثم تفيد العطف، والعطف ما يستقيم مع الانتقال من أسلوب إلى أسلوب. يقول فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان. هنا الشيخ محمد بن عثيمين يقول قوله إشارة إلى ما تصوره في الذهن إلى آخره، يقول هذا إن كانت الخطبة قبل الكتاب، أما إذا كانت بعده فهي إشارة إلى المحسوس وهو الكتاب لا إلى تصوره، والله أعلم. دقة من الشيخ، صحيح، يعني إن كانت الخطبة قبل الكتاب صح، إشارة إلى ما في الذهن، وإن كانت الخطبة بعد تأليف الكتاب فهي إشارة إلى هذا الشيء المحسوس الموجود هو الكتاب المؤلف. يقول فهذا مختصر قال الشيخ أي موجز، وهو ما قل لفظه وكثرت معانيه. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. هذا ينسب إلى علي رضي الله عنه في الفقه، فهذا مختصر في الفقه. قال البهوتي رحمه الله وهو لغة الفهم، يعني الفقه، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة، هذا التعريف معروف في أصول الفقه. ولكن قوله معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، قوله الفرعية حتى تخرج الأحكام في العقيدة، هذه يقولون عنها من أصول الدين، فمسائل العقيدة لا تدخل في الفقه على الاصطلاح يعني، ومسائل العقيدة للفقه الأكبر. أما مسائل الفقه هذه يقول عنها فروع، هكذا اصطلحوا على أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم منتقد، انتقده ابن تيمية وغيره. المقصود هنا كلمة الفروع يعني يعبر عنها بالفقه، علم الفقه المعروف، بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة، يعني هذه المعرفة لا تكون عن تقليد ومحاكاة بدون فهم واستدلال، وإنما هذه المعرفة تكون مبنية على الاستدلال، يعني أن يأخذ الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة وليس على سبيل التقليد، أن يأخذ ذلك من الأدلة بالاستدلال بالفعل، يعني أن يكون مستدلا بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، يعني عنده من الأهلية والتمكن ما يؤهله إلى الاستدلال وأخذ الأحكام من الأدلة. فخرج بذلك المقلد، هذا هو الفقيه، هذا هو الفقه، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية يقولون من أدلتها التفصيلية، أن يأخذ ذلك من الأدلة، هذا الفقيه. أما الذي يأخذ الأحكام من المشايخ أو من الكتب، كتب المتون التي ليس فيها أدلة، فهذا لا يسمى فقيها عند العلماء، مقلد. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد لا يسمى عالما ولا يسمى فقيها كذلك. يقول من مقنع، يعني فهذا مختصر في الفقه، من مقنع أي من الكتاب المسمى بالمقنع تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة المقدسي، تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته. ابن قدامة سبقت ترجمته الدرس السابق، وكلمة أعاد علينا من بركته هل انتقدها العلماء الكلمة؟ قال الشيخ أبو عز بن باز رحمه الله: الأولى أن يقال نفعنا الله بعلمه، هذه أفضل، تغمده الله برحمته ونفعنا الله بعلمه، أشك هذه كلمة نفعنا الله بعلمه أفضل، ما فيها، ما عليها غبار. أما أعاد علينا من بركته فيها نظر، فيها تفصيل، ماذا يريد البركة؟ إن كان يريد البركة، البركة الذاتية، أن النفع والضر من ذاته، هذا كذب وشرك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وإن كان يقصد بالبركة يعني بركة علمه وفوائده، فهذا لا حرج فيه. وإن كان الأولى أن نتجنب هذه الألفاظ، لأن المبتدعة يقولونها ويقصدون بها المعنى الباطل، يظنون أن هذا الشيخ وأن هذا العالم فيه بركة ذاتية، ولذلك هم يتبركون بذاته، يتمسحون بثيابه، يتمسحون بعمامته، يفعلون به كما كان بعض الصحابة يفعل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي يتبرك بذاته فقط هو رسول الله فقط، ولذلك الصحابة كانوا يفعلون ذلك مع الرسول، يتبركون بعرقه، بريقه، بشعره، بثوبه عليه الصلاة والسلام، بفضلة وضوئه، يتقاتلون على فضلة وضوئه عليه الصلاة والسلام، يأخذون شعره يستشفون به، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. أما غيره من الأمة فلا، والصحابة كانوا يفعلون ذلك مع النبي ولا يفعلون ذلك مع أبي بكر أو عمر، وهم سادات الأولياء بعد الأنبياء. الصديق رضي الله عنه أبو بكر أفضل البشر بعد أنبياء الله ورسله، ومع ذلك ما كان أحد من أصحاب النبي أو من عاش في ذلك الزمان من التابعين يتبرك بأبي بكر، فكيف بمن بعده من العلماء والصالحين؟ لكن البركة تكون بالفوائد بالعلم، هذا المقصود. وإن كان الأولى أن نتجنب هذه الألفاظ، وهذه الألفاظ يعني شاعت في ذلك الزمان في عصر المؤلف البهوتي رحمه الله، شاعت هذه الألفاظ، لأن التصوف كان منتشرا وغالبا في ذلك الزمان. على قول واحد، يقول هذا كلام أبي النجا الحجاوي، يقول أنا اخترت هذا المختصر الذي هو زاد المستقنع على قول واحد في المذهب، يعني على قول واحد، يقول الشيخ منصور: وكذلك صنعت في شرحه، فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار. وهذا من الرفق بالمتعلم، يعني جزاهم الله خيرا، هذا من حسن التعليم والتأليف، أن يخفف المؤلف على المتعلم. يقول أنا أطلب الاختصار على قول واحد في المذهب، الشيخ منصور البهوتي يقول نفس الشيء حتى في الشرح، ما توسعت وما ذكرت الخلاف إلا أحيانا يتعرض له قال وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت يعني إن كان في أقوال وفي روايات عن الإمام أحمد وفي وجوه إن كان موجود هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني نسبة لجده شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة. كلمة المعتمد في مذهب إمام الأئمة المعتمد في مذهب يعني إمام أحمد هنا قال أكثر واحد من المحشين أي غالبا وإلا فسيمر بك ما ليس على المشهور عند المتأخرين يعني في الغالب يذكر القول المعتمد وإلا في الكتاب أقوال ما هي معتمدة عند المتأخرين. هذا من تعليق الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله وغيره قال هذا أيضا يظن مقاسم وضبطين قال هذا أيضا قال والمذهب في الأصل الذهاب أو زمانه أو مكانه المذهب في الأصل المذهب يطلق على الذهاب أو على زمانه أو على مكانه ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به يعني ما تراجع عنه وكذا ما وجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه أيضا هذا مذهب له فعل شيئا أو أومى إلى شيء هذا مذهب والمذهب يكون مذهبا شخصيا للإمام يعني قاله بنفسه ونص عليه ويكون مذهبا اصطلاحيا وهو الذي ما قاله لكن خرج على أقواله وقواعده أو قاله شيوخ المذهب المشهورين المعتمدين فيقال هذا مذهب أحمد بن حنبل يعني ليس المذهب الشخصي له ما قاله أحمد لكن هذا موجود في عند أصحابه فهو في الاصطلاح فقط وقد نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله قال إن هؤلاء متأخرين من أصحاب الأئمة أدخلوا في مذاهبهم أقوال كثيرة ووجوه هم ما يقولون بها ومع الأسف صارت معتمدة يعني خذ على سبيل المثال مسألة شد الرحم لزيارة القبور هذه ما قال الأئمة أبدا موجودة في كتب المتأخرين والأئمة والله منها براء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أنكرها أنكر شد الرحم بناء على حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كان متبعا للسلف وللسنة وللأئمة الأقدمين ولكنه خالف في هذا الرأي ما هو موجود في كتب المذاهب المتأخرة فحكموا عليه بأنه خالف المذاهب وخرج عن المذاهب الأربعة فسجنوه ظلما وعدوانا وكان في النفس منه شيء يعني هم تذرعوا بهذه القضية واللي هي سهلة كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية هم يعني أعداء ابن تيمية بس وجدوا هذا عليه سجنوه المقصود وجاء رجل طالب علم الآن موجود في هذا العصر عجيب وغريب ورجل مريب رجل مشبوه سمعته يقول ماذا يقول هذا الرجل يقول إن السيد ابن تيمية صحيح وتعزيره صحيح لماذا أيها الأنوك والأنوك في اللغة الأحمق لماذا ابن تيمية سجنه صحيح وتعزيره صحيح قال لأنه خالف ما نصت عليه المذاهب موجود يعني الموجود في المذاهب والذي يخرج عن المذاهب الأربعة في ذلك الوقت يعذب ويسجن يا أيها الرجل ابن تيمية رحمه الله وإن خالف كتب المتأخرين من أصحاب الأئمة الأربعة ولكنه هل خالف في ذلك كتاب الله وسنة رسول الله هل خالف ما عليه العلماء والأئمة من السلف الصالح ما أبدا هو متبع لهم أعداؤه الذين سجنوهم أولى منه بالسجن والتعزير والتعذيب وأنت ينبغي أن تحشر معه لأنك افتريت وكنت من حزب الشيطان من خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أرأيت أيها الرجل لو كنت في زمن ابن تيمية هل كنت تضع إمضاءك على سجنه وتعزيره أظنك ذلك إذا أنت تحشر مع خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبئس المصير نعوذ بالله قال الشيخ رحمه الله وربما حذفت منه مسائل جمع مسألة من السؤال وهو ما يبرهن عنه في العلم نادرة أي قليلة نادرة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها. وزدت على ما في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد أي يعول عليه لموافقته الصحيح إذ الهمم قد قصرت تعليل لاختصار المقنع. والهمم جمع همة أو همة بفتح الهاء وكسرها يقال هممت بالشيء إذا أردته. والأسباب جمع سبب وهو ما يتوصل به إلى المقصود المثبطة لأن الحجاوي يقول وزدت على ما مثلي يعتمد إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. هذا في زمني قبل 600 سنة. أما اليوم ماذا نقول نحن؟ نقول الهمم قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد عن تحصيل العلم قد كثرت. هذا في أيامهم فكيف في أيامنا هذه؟ يقول الشيخ المثبطة الشاغلة عن نيل أي إدراك المراد أي المقصود قد كثرت لسبق القضاء لسبق القضاء من الله عز وجل بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هذا رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا المختصر مع صغر حجمه حوى أي جمع ما يغني عن التطويل لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه. المفهوم يعني ما دل عليه النص في غير محل النطق. ما دل عليه النص بالنطق هذا منطوق، ما دل عليه النص بغير المنطوق هذا مفهوم يعني يفهم منه وكما سيأتي. والمفهوم هذا تستخرج منه مسائل بالمئات وربما بالألوف ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو صحيح سيد المستقنع على صغر حجمه حوى الحجاج رحمه الله يعني جمع في هذا المختصر فأوعى على صغر الكتاب وقلة حجمه قلة كلماته قلة فصوله كتاب قليل وصغير مختصر كما قال مليء بالمسائل. ولذلك هذا المختصر من حفظه استفاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله. وقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. والمعنى الأول أجمع وأشمل والثاني يدخل فيه. الثاني الذي ذكره جيد هو داخل في الكلمة لأنه داخل في المعنى الأول وهو حسبنا أي كافينا ونعم الوكيل جل جلاله أي المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم أو الحافظ ونعم الوكيل. إما معطوف على الأولى هو حسبنا والمخصوص محذوف المخصوص يعني بالمدح ونعم الوكيل الله المخصوص بالمدح ونعم الوكيل الله. أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم. يعني إما تكون الكريمة وهو حسبنا ونعم الوكيل الله تكون معطوفة على الأولى على الجملة كلها وهو حسبنا عطف جملة على جملة. والمخصوص محذوف يعني وهو حسبنا هذه جملة ونعم الوكيل الله سبحانه وتعالى يكون المخصوص محذوف. أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم ويكون التقدير وهو حسبنا وهو نعم الوكيل وهو حسبنا وهو نعم الوكيل فالمخصوص بالمدح يكون الضمير المتقدم الذي هو حسبنا. فإما أن تكون كلمة نعم الوكيل الجملة هذه معطوفة على الجملة التي قبلها هو حسبنا، وإما أن تكون معطوفة على الكلمة فقط حسبنا. فإن كانت معطوفة على الجملة يكون المخصوص بالمدح محذوف الله وهو حسبنا، هذه جملة، ونعم الوكيل الله، عط جملة على جملة. إن كانت معطوفة على الكلمة وهو حسبنا يكون المخصوص المدح من هو بالمدح ضمير محذوف، وهو حسبنا وهو نعم الوكيل يكون نفس الضمير هو. هذا معنى الكلام، الله أعلم. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه المقدمة المفيدة، ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في صلب الكتاب، ونبدأ بكتاب الطهارة يوم السبت القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.